وعدة المتوفى عنها إن كانت غير ذات حمل فعدتها 4 أشهر وعشرة أيام كما ثبت ذلك في القرآن الكريم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإن كانت حاملة فأجلها وضع الحمل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها كما قال الله جل وعلا وأجلهن ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا وإن كان واردا في الطلاق إلا أنه مؤيد بما ثبت في السنة من حديث بروع بنت واشق حيث قضى لها النبي صلى الله عليه وسلم بانقضاء العدة بمجرد وضع حملها بعد الوفاة، حتى قال أهل العلم لو وضعت حملها وهو على سريره لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه فإنه لا عدة عليها. فأما الإحداد يعني من غير الزوجة فإنه محرم، وقد أخذت أم حبيبة رضي الله عنها طيبا فتطيبت بعد وفاة أخيها وزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، فقالت ليس لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة أن تحد على ميت ماذا فوق 3 إلا المرأة على زوجها. فإذا هذه صفة الإحداد، ولو قدر أنها ما بلغها وفاته إلا بعد مضي المدة أو العدة من وضع الحمل أو مضي 4 أشهر وعشر فإن عدتها تعتبر قد انقضت ولا يلزمها شيء من ذلك.